كنيسة أرثوذكس روم مرسين أو كنيسة الأرثوذكس العرب. بنيت الكنيسة عام 1849 على أرض تبرع بها ديمتري وطنوس نادر بإذن من الدولة العثمانية. كانت هذه الكنيسة مكرسة لرئيس الملائكة جبرائيل وميكائيل، وهي أقدم هيكل ديني في مرسين. كانت مرتبطة مع بطريركية الروم الأرثوذكس في أنطاكيا. تقع الكنيسة في شارع أتاتورك بجانب ساحة الجمهورية.